بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. العلامة 51 من العلامات التي تكون بين يدي الساعة والمعدودة من العلامات الصغرى، قتال أو كسرة الروم وقتالهم للمسلمين، وكنا قد بدأنا الحديث عنه في الدرس الماضي. كثرة الروم يعني اليوروبيان. Now today يعني indirectly they are Christian but the European today. والروم ولما نقول الأوروبيين معناها الأمريكان على رأسهم يعني. أظهر عليك أثر التعب. هي مشكلة. وذكرنا في الدرس الماضي الحديث الطويل الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الصدد. نتجاوزه إلى غيره أم نعيده؟ حديث ابن مسعود نتجاوزه؟ نعيد؟ لأنه حديث طويل، حديث طويل. لما هبت ريح قوية وجاء رجل في البصرة يقول هاجت ريح قوية بالكوفة، ليس في البصرة، لأنه ابن مسعود كان من الكوفة، وهذا الرجل جاء إلى ابن مسعود ما في على لسانه مثل كما يقول العوام إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، يا عبد الله بن مسعود قامت الساعة، قامت القيامة. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان متكئا فجلس وقال له إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. مش كل ما تصير هزة يطلع بركان، تصير تسونامي تقول بص جاءت الساعة. الساعة لها أشراط ولها علامات صغرى وكبرى، حتى من الصغرى أشياء لم تظهر بعد ومنها كثير ظهر، فنهيك عن الكبرى. مش كل ما واحد يحكي وطلعت القيامة. وهو في هذه المناسبة عندما كنت في أريزونا إمام كنت أقول للناس في الدروس أن الساعة ما زال أمامها يعني مراحل وربما مئات سنين. فأحدهم قال كيف تقول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم بعث والساعة كهتين، كيف تقول للناس أن الساعة يعني ما زال يعني بدها وقت طويل؟ ينبغي أن نفهم حديث النبي وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعث أنا والساعة كهتين أن تقيس من لدن آدم عليه السلام إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فوقت طويل آلاف مؤلفة من السنين. ثم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما تبقى هكذا، وبعثة النبي عليه السلام كما ذكرنا في موضوع من علامات يوم القيامة، هذا صحيح، ولكن ليس كل ما نرى علامة أو كل ما هز بركان أو زلزال تقول قامت الساعة، لا. والذي أقوله أو قلته هو ما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. يعني ابن مسعود من كبار علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه، وكان من المقربين لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لذا هو هذا يعني فهم الصحابة رضي الله عنهم، وهذا فتوى هو هذا رأيه أنه وينك من الساعة؟ طلعت ريح، طلع تسونامي، طلع هوريكين، هز زلزال، حتى البركان اللي طلع اللي من قليل عطل الطيران حتى في أوروبا وربما وصل إلى روسيا وإسلندا إلى آخره. تقول قامت الساعة؟ لا، بس الساعة أمامها أشياء أشياء. وعندما نقول أن الساعة بقي لها مئات سنين لا لأنها ليست قريبة، لا بل هي قريبة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وهي قريبة، ولكن هل هي بكرة؟ هل هي بعد سنة؟ هل هي بعد 20 سنة؟ كما يقولون ألف ولا تؤلفان، تسمعون بهذه ألف ولا تؤلفان؟ وبعدين واحد أحرار كيسة قال لي ما هذه آية ألف ولا تؤلفان؟ لا قلت له ممكن حديث هذا مش آية. وبعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف ولا تؤلفان، حسبنا الله ونعم الوكيل. وجرب سبحانه حتى قال عيسى عليه السلام إنه علم الساعة من علامات الساعة. نعم، ما هو وهذه من ضمن العلامات الكبرى التي لم تأتي بعد. فلذلك نحن نقول هناك علامات صغرى لم تأتي بعد، فكيف تقول الساعة قريب؟ ما هو العلامات الكبرى اعتقد أزياء شيء العلامات الكبرى إذا جاءت خلص ورا بعضها تمشي مثل المسبح. بس ولكن إسا في علامات كتير ما ظهرت كتير. الظلم يعني في آخر 20 سنة 25 سنة. ولكن العصر بقى. ولكن ولكن في علم الله عز وجل الزمن والأيام ليست بهذه يعني ما أنا بهذه السويعات ولا السنين ولا عشرات السنين. في علم الله عز وجل يعني أمور كثيرة هذه. طبعا عندنا واحد سوداني هو عالم كده ومختص بالرياضيات وطبعاً قال إنه دي في الرياضيات قال دي بدي إنه زي حسب الحسابات 1800 سنة. قال من بحضر صلى الله عليه وسلم 1500 قال فضل زي 300 سنة. والله أعلم طبعاً. هو بيعرف متى هذه تبدأ؟ لا هو قال عارف. هو عرفنا متى وفاة النبي بس نعرف متى آدم كان؟ لا لا ما بيعرف. طب كيف حسب 1800؟ من هنا دي 1800 قال من هنا لهنا دي حسبتها 1800 من هنا لهنا. هو في قول في قول من هنا لهنا هي مثلا 10% 15% ممكن يسر بالضبط يطلع معه النسبة المئوية بس احنا بنعرف قديش من هدول؟ لا لا ما بعرف. إذا عرفنا هدول ما عرف الباقي. خلي حدا هلا اليهود بيقولوا عشر عمر العالم عمر آدم 10,000 سنة فقط. هذا عند اليهود في كتبهم وهذا كلام غير دقيق طبعا. وعند علماء الأثار بيقولوا عمر الإنسان في الأرض ملايين السنين. طب في فرق كبير بين 10,000 سنة وبين مليون سنة وبدون ملايين سنة بين مليون في فرق كبير. فإذا جيب لي واحد يحدد لي متى كان آدم على وجهة حتى التقريب مش الدقة. طب في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إن عمر أمة الإسلام قد عمر أمة اليهود قد عمر أمة الإسلام والمسيحيين لو اجتمعوا يعني 600 سنة. ما لا ما شيء صحيح لا أعرفه يعني. طيب المهم يقول له قامت القيامة. قال أين القيامة؟ لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. أعطاه ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه أعطاه علامة من علامات يوم القيامة. أعطاه علامة من علامات يوم القيامة أنها لم تحدث بعد. وأعطاه علامتين مش علامة علامتين من علامات يوم القيامة لم تحدث بعد. فكيف تقول الساعة قامت؟ وهذا الحديث فيه إشارة قوية جدا بالقياس أنه هو أعطاه علامتين وبده يعد له كل العلامات. أعطاه علامتين معناتها كل علامة لم تظهر بعد معناتها الساعة تقول لي بكرة الساعة وقامت القيامة. المهم من هذا الحديث هو قتال الذي سيكون بين المسلمين وبين الروم. قتال المسلمين مع الروم يسبق قتال المسلمين اليهود لأنه سيكون قتال بين المسلمين وبين اليهود من علامات يوم القيامة كذا. ها؟ كيف أنت بتحكي سيسبق؟ حسب الحديث هنا لم يذكر قتال اليهود هنا. أو بمعنى آخر هذا قتال بين المسلمين وبين الروم لم يتعرض للقتال بين المسلمين واليهود هذا الحديث على الأقل. بس الحديث مش نهايته بيحكي لك حتى يفتح روم بعدين يظهر الدجال. مهما قتال اليهود قتال اليهود مع المسلمين كثير من العلماء هو أوله أنهم سيكونون مع الدجال. هذا كثير مش شوي أو معظم الفهم للعلماء بقتال المسلمين مع اليهود والذي سيكون بين اليهود والدجال من جهة والمسلمين والمسيح من جهة. وعلى هذا الأشقر بكتاب حاطتهم إلا كما ذكرت من لما تحدثنا عن هذا الموضوع من أظن شهر أو أقل قلت لما تكلمنا عن سورة الإسراء قلت أنا شخصيا أميل ميل مش قوي جدا بس أميل أنه سيكون قتال بين المسلمين واليهود في فلسطين قبل القتال الأخير الذي يكون بين المسلمين مع المسيح عليه السلام جاء واليهود مع الدجال من جهة. أنا إذا الأشقر كتابه عندك أجب لي. إنما أنا هذا الذي ذكرته من خلال استقرائنا لما ذكره كثير من المفسرين في تفسير سورة الإسراء والذي جعلنا نميل إلى هذا إشارات في القرآن في الآيات نفس آيات الإسراء، وهو ذكر المسجد وذكر الضمائر. أولت الضمائر لما قيل أيام بختا نصر وأيام تيتوس الروماني وأيام وأيام وأيام، أولت الضمائر في الآية الأولى وفي الآية الثانية. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا من الندوة ذكر الضمير. طب ليش أول صاحب الضمير الثاني غير صاحب الضمير الأول؟ ما ينبغي تأويله إلا في في في صارف يصرفه. فكونوا ما ذكروا معناته هم الأولانيين دخلوا، هيدخلوا ثاني مرة. والدليل قال كما دخلوه أول مرة. ليش الأول إنه هدول ناس وهدول ناس تانيين؟ العلامة الثانية، العلامة الثانية كلمة عبادا لنا تدلك على إيش؟ مش إنه يعني people or slaves، نعم أنت عباد servant، مش عبيد أو شعوب أو ناس، عبادا لنا. هذه لا لنا إضافة التشريف، أضافها الله إلى ذاته العلية. هؤلاء العبادة أضافة من ذاته العلية إضافة التشريف لنا. كلمة يعني لما بتقول هذا لي، هذا belongs to the king، يعني هذا إضافة تشريف، ما حد يضيف فيهم. هذه إضافة مهمة بتدلك دلالة قوية أنه هدول المسلمين. بتقول لي نبوخذ نصر، بتقول لي تيتوس، وقتها كانوا مش مسيحيين، كانوا عباد أصنام وأوثان أصلا من الرومان. لذا من هذه الإشارات وغيرها تدلك دلالة قوية. إذا ربطنا الآيتين كما ذكر أكثر من مفسر بالآية الأخيرة من سورة أو من أواخر سورة الإسراء نفسها، ثم قلنا له من بعد البني، ثم قلنا لبني إسرائيل من بعد يسكنوا الأرض، يسكنوا الأرض موزعين مشتتين في الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة فجئنا بكم لفيفة. قولت هنا الآخرة مش يوم القيامة، الوعد الآخرة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم. فعمليا وإذا نظرت واقع اليهود اليوم كانوا مشتتين، في روسيا موجودين، في ألمانيا أوروبا عموما موجودين، في أمريكا موجودين، في الدول البلاد العربية موجودين، يعني سكنوا الأرض سكنوا الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، وهكذا جاءوا إلى فلسطين، ما جاءوا فرادة، جاءوا لفيفة، جماعات جماعات. يعني آخرهم كانت الفلاشة، كانوا دول تبعون الحبشة. من روسيا جاءوا جماعات، من أوروبا جاءوا جماعات، من هنغاريا جماعات، من هذه أثيوبيا جاءوا جماعات، جاءوا لفيفة لفيفة كلهم. وإلى الآن يعيشون في فلسطين المحتلة والمغتصبة، يعيشون لفيف، ما بيختلطوا، عندهم عنصرية كبيرة رهيبة اليهود. إلى الآن بيعاملوا يهود الفلاشة دون، بيعملوا معاملة سيئة جدا. فلذلك إلى الآن بيعيشوا، جاءوا لفيفة ويعيشون لفيفة داخل المجتمع الإسرائيلي تبعهم. فهذه الإشارات كلها والله تعالى أعلم، أنا إلى الآن ما قرأت ما كتبه الأشخاص. إلى الآن هذه الإشارات كما ذكرنا في حين من حوالي شهر تقريبا أو أقل، إشارات قوية أن الوقعتين والإفسادتين تحصلان في زمن المسلمين والله تعالى أجل. بقي فقط إشارة واحدة تتعارض مع هذا الرأي، أن بني إسرائيل تتعارض مع هذا الرأي، أن بني مشان الواقعية كمان، إحنا مش من النوع اللي بده يثبت رأيه وبس بيحشد الأدلة لتؤيد الرأي. أن بني إسرائيل لم تكن لهم، لأنه الله عز وجل لما ذكر في القرآن الكريم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا، قرنت قرن جازم ومكين ومترابط بين العلو والإفساد. أما عن الإفساد فحدث ولا حرج، ربنا عز وجل ذكر عنهم ويسعون في الأرض فسادا، والضمير أو مش الضمير والفعل المضارع يفيد إيش؟ الاستمرارية. والله وصفهم بهذا الصفة، صفتهم هي الإفساد، هذا معروف في كل زمان وفي كل مكان، ما هي شغلة جديدة عليهم. لذلك لتفسدون في الأرض مرتين، ما هو طول عمرهم بيفسدوا، قال ولا تعلن علوا كبيرة، معناها الإفساد المصحوب بالعلو يحدث مرتين. إذا نظرنا إلى التاريخ الإفساد دائم، ولكن العلو لم يحدث إلا مرتين، مرة في زمن ما نقول سليمان عليه السلام، ما كان علو، هذا كان حكم بما أنزل الله، ولا زمن أبيه داود ولا زمن الملك طالوت، لأنه أول ملك وأول علو بمعنى الحكم والمملكة شهدها بنو إسرائيل هو زمن طالوت عليه السلام. ما كان علوه واحد شيء، اللي ما يكونش علوه واحد اللي هو الأخراني وخلاص. لا هو خال مرتين، هتستدنا في الأرض مرتين ولا تعلونا علوا كبير. العلو مع الإفساد، مع العلو في المرتين وإلا إفساد دائم. الإفساد دائم طول عمره من ربنا قال ويسعون في الأرض فسادا. الخلاصة حتى لا نطيل في هذا ونعود إلى موضوعنا، أن هذا يتعارض مع الرأي الذي ذكرناه، وإن كنت أميل إليه ولكن هذا واقع نقوله. أول مرة في حياة بني إسرائيل كلهم مملكة وقوة وسلطان زمن طالوت، ثم داود، ثم سليمان عليه السلام، وكان حكم بما أنزل الله. ثم انقسمت المملكة بعد سليمان عليه السلام مع أبنائه، شمالية وجنوبية، يهوذا والسامرة، وبدأ الإفساد، صار عندهم علو وإفساد، حتى سلط الله عليهم تيتوس الروماني، وهو نبوخذ نصر قبل تيتوس، ثم هذا تيتوس الروماني، ودمروا ما على وتدميره بالفعل مثل ما وصفت الآية، مثل ما وصفت الآية، لا نبوخذ نصر عبادا لنا ولا تيتوس الوثني عبادا لنا. الله أعلم، الله أعلم. أنه تم هذا الرأي الأول ذكرنا، أنه اثنين لسه ما تموا، واثنين حيتموا مع المسلمين، وأنه هل بني إسرائيل هذا العلو الآن هو الأول على الرأي اللي ذكرنا الأول، أنه هذا هو العلو الأول والإفساد الأول، والعباد لنا هنا المسلمين، ثم سيكون علو آخر سينتهي مع القتال الأخير بين المسلمين واليهود. نعود إلى الحديث، أن قال ثم أشار ابن مسعود نحو الشام، أشار بيده نحو الشام فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. وهذا في زماننا الحاضر ما حصل ولم يحصل، أنه أهل الإسلام باسم الإسلام وباسم الدين وحاكم مسلم يجمع الناس لقتال غير المسلمين، لم يحدث تحت راية الإسلام، ما حدث مسلمين. نعم، أن الروم يجمعون ضد الإسلام وأهل الإسلام يجمعون ضدهم. قلت الروم تعني الراوية، فسألوا أنت تقصد الروم هم الذين يجمعون لأهل الإسلام؟ قال نعم، وتكون عند ذاكم القتال نكتة شديدة، فيشترط المسلمون مجموعة يقاتلون قتال الموت ضد الروم فاقتتلون حتى يحجز الليل إلى أن يأتي الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب والمروة، وتفنى الشرطة. هذا الجروب المجموعة اللي راحت كم عددها الله أعلم، بيقاتلوا حتى تفنى ما يرجعوا لواحد، ثم بيشترطوا المسلمين شرطة ثانية، ثم يشترطون شرطة ثالثة، ففي الثالث ففي اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، يعني نهضوا واستجابوا، ومثل ما قلنا المرة الماضية اختشوا، يعني خلاص حسوا على دمهم وقاموا ليساعدوا الجيش المسلم المرابط في الشام. فيقتتلون مقتلة لا يرى مثلها، حتى إن الطائر ليس بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا لكسرة الموت. ما في حد يدفن، وتعرفون الجثث تنتج إذا طار فوقهم طائر يخر ميتا من النتن. مين بده يدفن مين؟ إرهاص. أنا قلت لكم سنة الله في خلقه، هذه سنة كونية لله عز وجل، أنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يمهد له بإرهاصات استباقية تشير إلى الأمر. اليوم أوروبا حاجة إرهاص، يعني ما فيش كتير بقى، ما فيش مئات السنين ولا حاجه. الله اعلم. علامه علامه هذه علامه بالنسبه لعلامه الله. مثل ما ذكرنا ارهاص للدجال، الدجال نفسه يخرج ابتدى ثلاث خرجات. يخرج اولا كرجل مصلح، يجلس ما شاء الله يجلس ثم يختفي، ثم بعد فتره يخرج ويدعي النبوة ثم يختفي، ثم بالخرجة الثالثة يخرج ويدعي الألوهية. إن هذه إرهاصات كلها بين يدي خروجه الكبير. والحلف اللي قاد بوش أيام زمان كذلك أثناء الحرب، هذه كلها شكل أو تمهيد من تمهيدات، لأنه اليوم لو بده يحدث هذا صار سهل على الأوروبيين كلهم يقوموا، لأنه سووها، عملوا نماذج وعملوا تدريب وعملوا على الأقل يعني تجارب. هذه صارت أنه حشدوا ضد أهل الإسلام. صحيح حاربوا البعثيين، حاربوا النظام العراقي، حاربوا العلمانيين، ولكن هن عندهم قناعة تامة أنه عم يحاربوا المسلمين فوق التامة، وعندهم قناعة فوق التامة أنه هن عم يضربوا ثروات المسلمين ويبطشوا ثروات المسلمين ويستغلوا ثروات المسلمين. هذا علماني معنوي، هذا هذه فتوى لنا نحن، يضللونا نحن، والله هذا علماني، هذه لنا نحن، حتى نحن المسلمين فيما بيننا نعرف فيما بيننا نتكلم هذا الكلام، والزعماء يقولوا ده علماني ما علماني الى اخره. مثل ايام الروس لما كانوا يحاربوا في افغانستان، هذه حقيقه انا شاهدتها بعيني في مكان ما كنا ندرس في الطرف، ما كنا ندرس في المملكة. تعرفوا أيام زمان كان الفكر السلفي منتشر بقوة بالثمانينات والتسعينات، خصوصا الثمانينات، ومن يأتي لقبر ويدعو لقبر عندهم قبوريين مشركين، هذول عندهم مشركين. فكثير من الناس من العلماء ومشايخ طلعوا فتاوى وقالوا كيف نحن ندافع عن مشركين، عن نحارب شيوعيين حتى ضد مشان ننقذ يعني مشركين قبوريين، ما كلهم كفار بعضهم. هذا كلام انا سمعته باذني ورايته ببصر الناس اللي كانت تتكلم. فهذا الكلام، هذا الكلام لنا نحن، يقول لك هذا فلان نظام علماني، هذا بعثي، هذا شيوعي، هذا اشتراكي، هذا الى اخره، وبيبلش فتاوى لنا هذا. اما هم الامريكان والاوروبيين عندهم قناعه فوق التمن عم يحارب مسلم. انا اذكر مره اظن بوش الاب او الابن، بس اظن الاب الحرب ال91، ايوه خرج العراق. بالنسبة للكويتين عم يقولوا نحن بدنا نطلع المعتدي منك، بالنسبة لهم قال أنا حيشوف أنه ربي بدعو يغلب ربه، هكذا قال بالضبط، أنه ربي بوش الأب بده يغلب رب صدام، لأن حرب دينية عنده، عقائدية، مش مثل عندنا. إحنا عنا زعماء ما تحكي بالدين بحطك بالسجن. هو الحرب الصليبية قال هذا. كله يعني اهو. فلذلك القضية انه لازم نميز، احنا ينبغي ان كلنا نقول نفكر فيها، انه هذا قبوري، هذا مشرك، هذا بيدعو غير الله، وهذا مثلا اشتراكي وهذا علماني وهذا هذا كلام لنا نحن حتى نحارب بعضنا فيه. اما هم لا, انا عندهم قناعه تامه انه هذه حرب مقدسه عندهم دينيه. حسبنا الله ونعم الوكيل. عندئذ يتعاد بنو الأب الواحد كانوا 100 فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد. من أصل واحد من 100 بيموت 99 في الحرب هذه. فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقسم؟ بس ذكروا كل هالحديث العلامة بطولها وبتفصيلها حتى يدل له انه مو بس تطلع ريح وتهب ريح تقول يوم القيامة جاء. ثم يقول فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك. أكبر يعني سمعوا بمصيبة أكبر من مصيبة جمع الروم لهم. إن الدجال جاءهم الصريخ النداء إن الدجال قد خلفهم في ضرارهم فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون 10 فوارس طليعة وهم في الشام يقولوا وين أنتوا في عم يعني تحارب الروم. وبعد ما غلب الروم يعني بيجيهم مصيبة تانية الدجال يعني كل لما يقولوا الدجال خلفكم في ضرارهم ما أنت الناس وعي لمسألة الدجال. الناس فهمة إيش فتنة الدجال عايشة بل منتظرة الدجال. أما نحن اليوم ما نتكلم عن الدجال غير إحنا هون بالعدين هالأربع خمسة مثلا عم نسمع مثلا الموضوع هذا. طبعا مش 4-5 بس انه عن التصغير للتقليل موجود كتير دلوقتي بالموضوع ده تعلق ناس كتير يعني حتى في الفضائيات بدأوا يجواه كتير عند دجال؟ غريب يعني الناس كلها بدأت تردد الموضوع بدأت تتكلم عن الموضوع ممتاز لأنه من علامات خروجه ألا يتحدث عنه في المنابر. عندما يقف ذكره عن المنابر هذه من علامات خروجه أن تكون في غفلة عنه. حاب الترجمة الشاب للأخ. فلذلك هذه مفاجأة حلوة بس مش ماشي إنه في ناس عم تذكروا في الفيديوهات والفضائيات كويس. بينما هم كذلك بيجيهم هذا الصريخ هذا النداء إنه الدجال وين أنتوا وين والدجال وين. فبدي يتحققوا من الأمر. يرسلون 10 فوارس حتى يتحققوا من الأمر. وتعقيبنا في المرة الماضية حول الموضوع قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أسماء. النبي من 1040 سنة قال هذا بيعرف أسماء 10 فوارس وأسماء آبائي بيعرف فلان ابن فلان وألوان خيولهم. هذا الحديث هذا النص قطع الشك باليقين انه ما بقى تقولوا هذه كنايه لانه الناس الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيعرفش معنى الطياره F-15 F-16 الى اخره ولا بيعرفوا ايش معنى دبابه ولا بيعرفوا ايش معنى شو اسمه هذا اللي صح سوى جديده هذا اللي بتمشي بالصحراء شو اسمه همر مثلا عباره عن الهمر مثلا لا. قال لك اول شيء فوارس وفرسان طيب كنايه هو بسوق الهمر وبسوق الفرس ما ممكن كنايه. طيب بقول لك والوان خيولهم ايش بدك تقول هذه ما بتتاولش هم فرسان على الحقيقه كان ممكن الله ظل بيقول ايه لفظ يعني ما حد يعني نعم حضرتك ذكرت الجمعة في الكلام ده يعني كنت بشوف بتفرج على إعلان في التلفزيون فجابوا فيلم عرض دلوقتي اسمه أفاتار. أفاتار في فيلم يا فيلم كرتون اسمه ايش؟ أفاتار أفاتار الله سيب يا ماله؟ الجيشين واحد جاي من عالم خيالي راكبين خيل وراكبين طيور والتانيين كمبيوترز وجيمز ودبابات والتانيين اللي بيكسبوا اللي هم بالخير وبالخير وبالخير بيكسبوا سبحان الله كله عين سلام ورحمة الله هم الفيلم الأمريكاني نعم بس اللي جايين الجيش الأمريكي لا أصلا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ليه حديث بيقول إن الحرب الأخيرة ما بين المسلمين واليهود حتى ما بين الخيل الخيل والسيوف الخيل والسيوف ما فيش لا دبابة ولا طيارة نعم كانت الناس بتستغرب إزاي بس بعد التكنولوجيا الحديثة ديت أنت بتدوس على زراير انتهى كل شيء يعني حتى البركان اللي طلع والدخان تبع البركان عقل الطيران ما عاد في هو ده بس ناس بيقولوا البراكين الشمسية دي هتحدث مشاكل في الأرض تحط له كوميونيكيشن كمبيوتر نعم كل الطوارئ إذا هؤلاء الفوارس يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ والحديث هذا رواه مسلم في صحيحه هذا القتال يقع في الشام في آخر الزمان قبل ظهور الدجال وبدليل أنه هناك أحاديث أخرى تشير إلى انتصار المسلمين على الروم تهيئة لفتح القسطنطينية ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق والأعماق مكان قرب دابق بين حلب وأنطاكيا وحلب يعني تقريبا هي آخر مدينة مشهورة عربية قبل تركيا يعني ودابق قرية قرب حلب بينها وبين حلب أربع فراسخ هناك يعسكر الجيش الروم يأتون من بلاد أوروبا ويعسكرون هناك الله أعلم شو بيصير هناك فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ ما حدا بيرحم هذا الرجل فإذا تصافوا قالت الروم اسمعوا لهذا الحديث أنا إلى أن أحب أن أسمع شراحه ماذا يقولون حتى المعاصرون قالوا خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا جيش المسلم سيكون فيه ناس أوروبيين مسلمين هو احنا تركيا لا اوروبيين احنا معنا الجنسيه كلها لا لا لا اوروبيين لا روم منهم وانت شوف اليوم يعني اليوم في اوروبيين يعني غربيين امريكان مسلمين حتى في ناس راحت تجاهد افغانستان راحت منهم وهذا ارهاص ثاني عشره ثانيه انه حيخرج مجموعه كبيره من هنا تنضم إلى جيش الإسلام بيض عيون زرق وشعر أشعر أوروبيين مثلهم روم بيطالبوا بكل عين وقحة وجأرة احنا مش جاي نحارب اتركونا نحارب الذين قالوا سبوا منا الذين أنتوا يعني أسلموا معكم فقول المسلمون لا والله لا نخلي بيننا وبين بينكم وبين اخواننا ما نترككم في الميدان وحدهم هذول اخواننا لان بمجرد ما يسلم اي انسان بصير فاخوانكم في الدين ربنا قال عز وجل من اقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين الاخوان في الدين، ما عندنا اخوة نسب، احنا عندنا اخوة في الدين. فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا. ما معنى يهزم هنا؟ ها؟ لا، في مين بيستعمل كلمة انهزم؟ السوريين ولا السودانيين؟ اللي بيرجع يكون ماشي انهزم يعني رجع انسحب يعني انسحب. انتوا بتستعملوها انهزم؟ اظن السوريين يمكن اظن بهذا المعنى، ما الناس مين؟ الناس بيقولوا انهزم يعني رجع. مش باك انهزمت يعني تراجعت، والفرار من الزحف من الكبائر صح؟ ويقتل ثلثهم افضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون ابدا، يغلبون الثلث الباقي هم يغلبون الروم ولا يفتنون ابدا. اعطاهم جارنتي ضمان ان ما تاتيهم ما تصيبهم فتنه ولا غوايه. فيفتحون قسطنطينيه، فبينما هم يقتسمون الغنائم، وشوف الإشارة الثانية أنه ما بعد في سلاح لا طيران ولا مدافع، قد علقوا سيوفهم بالزيتون. في حدا شاف اسطنبول؟ شفت المناطق المبدة من اسطنبول حيد حلب كلها زيتون؟ أنا شفتها معي، كل تركيا من اسطنبول ودلك جاي الى سوريا كلها زيتون. طبيعتها مثل طبيعه بلادنا بالضبط، طبيعه بلادنا ابدا هي جبالها وما فيها شجر كثير، ما مثل اوروبا وما هي خضراء كثير، مثل بلادنا بالضبط، وجبال وتضاريس مثل بالضبط، يعني نفس تكوينة الجبال والطبيعه الطبوغرافيا والجيوغرافيا والى اخره جيولوجيا، نفس طبيعه بلادنا امتداد بلاد الشام تماما. والزيتون احنا قد علقوا سيوفهم بالزيتون اذ صاح فيهم الشيطان ان المسيح اي الدجال قد خلفكم في اهلكم فيخرجون وذلك باطل. فبيكون يعني هذه صرخه شيطان وكذبه شيطان. فإذا جاءوا الشام خرج، هم يبدو العشر فوارس اللي بعتوهم مشان ماتشي من نجمع بين الحديثين. المعركة الكبرى التي ذكرها الحديث الأول تكون بين حلب وتركيا وأنطاكيا في دابق بالعماء، بينهزم الروم، بيستمر الجيش في تقدمه إلى قسطنطينية، وهناك يفتح الله عليهم بس ثلاث أثلاث، ثلث ينهزم وثلث يستشهد وثلث يفتح الله عليه قسطنطينية. وهم هناك يصرخ المنادي الشيطان أن الدجال خلفكم في ذراريكم وكذا وكان باطل، ولكن يبدأون المسير من اسطنبول إلى الشام مرة ثانية. فلما يصلوا إلى الشام يخرج الدجال. لما صاح الشيطان كان كذب، ولكن لما رجعوا من قسطنطينية إلى الشام يجدون أن الخبر صحيح، مش الخبر يعني يخرج الدجال. فبينما هم يعدون للقتال، هذا مش الروم ولا اليهود، هذا الدجال الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم شر غائب ينتظر هو الدجال. وبعدين يعدون لقتاله، ما أمامهم حيلة، ما في حيلة للقتال، يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، حضرت صلاة الله أعلم صلاة العصر الفجر في رواية عصر كذلك الله أعلم، فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام. الفجر بالفجر. فجر كمان. هذا في المسجد الأموي. هو في المسجد الأموي ما فيها خلاف أو الرواية تنص على هذا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فسطاط المسلمين. ما هو الفسطاط؟ مدينة. ها؟ لا هو المعسكر المخيم والمعسكر في مدينة الفسطاط قرب القاهرة. ما هيك ولا في القاهرة الآن صارت؟ مش الآن الآن ضمن القاهرة صارت جزء من القاهرة الآن. كانت عاصمة كافور الأخشيدي. المتنبي قال غير أن لي في الفسطاط بحرا أزرته روحي ومالي والهوى والما بعرف إيش. كان كله دجل عما يمدح كافور مش هناخذ الفسطاط. كان يعني هو الفسطاط بنيت قبل القاهرة. تعرفون هذا؟ من أول من بنى القاهرة يا مصريين؟ والله عارفه مش تراجعت المعز بل المعز لدين الله. مين هذا؟ الفاطمي. الفاطميين هن أول من بنوا القاهرة وهم اللي بنوا الأزهر. ها؟ كانوا شيعة. يا ريت شيعة. يا ريت كانوا شيعة. كانوا إسماعيلية باطنية أعوذ بالله حلولية يعني كفار. حتى اللي بعد ثلاثة أربعة بعد المعز الحاكم يعني لا دعا الربوبية حتى الربوبية. ما أنا سمعت إنه هو يعني بعضهم نادى بالتشيع وبعضهم كان يظهر يعني الإسماعيلية عليه السلام. واحد من أمراء هو طلب الحاكم القدس لأنه قالوا حسين رضي الله عنه رأسه دفن هناك. هو طلب من الحاكم هناك إنه رأس الحسين ودفع فلوسه لأنه هي حاجة حاجة. هو حتى لو خرج واستقبل الحسين ودفن في مصر هو يقول الحسين هذا عندهم نعم أشياء كثيرة. طيب طب ليه بنوا الأزهر؟ مشان يروجوا المذهب الإسماعيلي مذهبهم. لذلك لما دلوا يروجوا مذهبهم حوالي 200 سنة قعدوا في القاهرة في مصر حكموا مصر. في واحد من حكامهم قهر حتى الخليفة العباسي وصار في بغداد نفسها كان بدل ما يعني يدعى للعباسي يدعى كان لشو اسمه للمستنصر أظن اسمه الفاطمي. توسعت دولتهم كتير. أي سنة هم بدأ أول واحد في اسمه المهدي 295 هجرية واستمروا يعني القرن الرابع عشر هو 300 و400 وشوية خلصوا حوالي 250 سنة عقبهم. مش في مصر 300 لما كانوا في المغرب العربي بدأوا. أنا حوالي بدأوا في المغرب. في المغرب. نعم ثلاث حكام في حكموا في المغرب. الرابع هو المعز كان دخل مصر. في ثلاثة قبله كانوا في المغرب العربي. وبدأوا واحتلوا المناطق إلى أن وصلوا لمصر وحاولوا مرات يدخلوها. بعدين قهروها ودخلوا. أن قبل هو المعز أول واحد حكم دخل مصر ولا المهدي وثلاثة قبل المعز كانوا في المغرب العربي قبل بدأوا بتونس وخر هناك المناطق. ومنهم اللي هم اللي رموا الحرم؟ لا القرامطة غير بس كانوا في نفس الوقت حكموا في الإحساء. اليوم منطقة كانت تسمى قديما البحرين. تعرف الإحساء؟ اللي هي منطقة الشرق السعودية وتضم قطر وتضم الإمارات بس مش عمان. عمان زمان لا عمان ما أعرفها زمان وحدها كانت إقليم واحدة. هناك حكموا في 300 وكذا هجرية كمان. هذا القرن الرابع الهجري 300 كان الشيعة والإسماعيلية والقرامطة كان هم تقريبا حاكمين العالم الإسلامي. طبعا هذا القرن. وبعدها حصل مجاعة في مصر أكلوا كل الحيوانات حتى الحمير عزكم الله. لم يبقى إلا بغل بس للمستنصر لما بيعمل على العيد يطلع عليه مش المصنف الحقيقي، واحد من حكامهم لما جابوه لحتى الخليفة يمشي عليه فأكلوه، ذبحوه أكلوه لحاله يعني، كانوا مخبيه الوزير تبعه. أم إيش سووا حراس القصر؟ قتلوا المعتدين، قتلوهم وعلقوهم على يعني صلبوهم. ثاني يوم لم يبقى إلا عظمهم فقط، الناس أكلت لحومهم. حصل مجاعة هائلة في هذه السنة، يعني تاريخ يعني ما بدو الجميل، بس ينبغي نعرف تاريخنا يا جماعة. أنا عم بقرأ فيه ماشي يعني، خلص الكتاب أنا ثلاث مجلدات، خلص الثاني بقي لي واحد. جميل جدا يعني، بعدين سرد من عند الذهبي اللي هو أعظم وأشهر محقق في التاريخ الإسلامي رحمه الله. فالمهم شيء مهم جدا أن نتعرف على تاريخنا يا جماعة، ما بنسمع لك هذا. هذول لما جاء وقت صلاح الدين، بالأحرى مو صلاح الدين، هو محمود زنكي اللي هو الملك الصالح، أنا وزراء هو اثنين من الوزراء اختلفوا بعض عند الحاكم، آخر حاكم فاطمي اسمه المستعصم، فمش المعتصم المستعصم اسمه. فطلب نجدة من محمود زنكي، فأرسل له عم صلاح الدين الشرقوي، وأخذ معه صلاح الدين بالحملة تبعته، وساعد أحد الوزراء ضد الآخر ورجعوا للحكم، وبقيت المحمية تبعت محمود زنكي تبع شرقوي في مصر. أدرك أنه هذا الوزير اللي ساعده عم يتأمر مع الصليبيين، وقتها كان الصليبيين موجودين، ما هو محمود زنكي حارب الصليبيين، عم يتأمر مع الصليبيين ضد شرقوي، فدخل شرقوي وقتلوا واحتل القصر. ما طول مات شرقوي، تشرد ومات، كان عم يغص بغصة ومات سبحان الله. كان يضرب به بشجاعته المثل، هذا شرقوي كان ما بيعرف ايش الخوف، كان عجيب سبحان الله. لذلك هذا الدين بده ناس مثل هيك حتى ينصر. لذلك خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام زفقوا، بس مطلوب أنك تفهم دينك وتلتزم بالدين، بس قوتك وشجاعتك وكرمك هذه بدك تستخدمها، وهذه ما بتجي سبحان الله، ما فيك تشتريها، هذه بالطبع بتجي. بس الفرق بين هذا مسلم هذا مو مسلم، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. ليش؟ لأنه كان عندهم صفات في الجاهلية جيدا، بس ناقصه إيش؟ يأسلم يقتنع بهذا الدين. رغب النبي صلى الله عليه وسلم كثير بعمر بن هشام اللي هو مين؟ أبو جهل، كان في صفات بس ما سبحان الله ما قدر، قدر الله عز وجل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما مات شركوي خلفوا على المحمية صلاح الدين، فصلاح الدين صار هو بأمر الخليفة الفاطمي هو الوزير، وزير مثل ما تقولوا اليوم بالضبط الملك في بريطانيا ورئيس وزراء بالضبط، الوزير هو اللي بيتصرف. بمجرد ما استلم صلاح الدين، أنا مرة شفت فيلم ومو مزبوط الحكي في الفيلم، أنه صلاح الدين تعامل نايسلي مع الخليفة الفاطمي وعرفوا أنه مريض وتركوا ليموت وهو كان قادر أنه يقيله، مو مزبوط الحكي هذا أبدا، إنما شدد الخناق على الخليفة الفاطمي جدا. ثم أقاله بالقوة وقتله. ليش؟ لما أظهروا سب الصحابة وبالعلن إلى آخره، ثم حول وأخذ واعتقل كل الأسرة الفاطمية، ما خلى حد منهم، وشتت جنودهم وأتباعهم، وحول الأزهر من من من من جامعة في ذلك الزمان بمفهومنا المعاصر لنشر المذهب الإسماعيلي الباطل إلى نشر المذهب السني الشافعي، حتى وقتها ما كانت المذاهب الأربعة، هو كان شافعي يعني الأكراد إلى الآن شافعية الأكراد إلى الآن، وبالقوة مش بقوة بعزة الإسلام وبقوة السلاح سوى هذا الأمر. وأنهى صلاح الدين، ذلك يا جماعة الخير صلاح الدين عمل عمل جبار في مصر قبل ما يعمل عمل جبار في فلسطين، أنه أنهى الحكم الباطل الباطني الإسماعيلي، لو أنه إسماعيلي مش شيعي يا محلى شيعي، خلفائهم 12 كان خلفاء الفاطميين 12، اللي منيح فيهم كان يقول عنه ذهبي كان فقط اكتفى بالتشيع، هذا اللي منيح فيهم الكوي. وإلا الحاكم بأمر الله ادعى الربوبية، واحد علماء أهل السنة وردت فتوى عنه قال إذا كان عندك 10 أسهم اجعل 9 في العبيديين وواحد في الصليبيين. فشدوه قالوا هل أنت قلت هذا؟ قال لا، أنا قلت إن كان عندك 10 9 اجعلها في العبيديين والعاشر اجعلها فيهم أيضا. تعرف شو سووا فيه؟ سلخوه حيا وحشوا جلده تبنا وبقي الرأس المسلوخ يقرأ القرآن. آية وعلامة من يعني جعلها الله عز وجل في عقبه من مشاهير. أجيب لكم أسماءهم كلها هذه موجودة، تاريخ ينبغي أن يقرأ وأن يعرف. كان يعلنون سب الصحابة ووضعت رؤوس الأبقار والحمير وكتب عليها هؤلاء رؤوس الصحابة. مر يعني في تضليل في مصر أيام الفاطميين يعني، والعلماء الأمة يعني لا يحبون أن يسمونهم فاطميين لأنهم ادعوا زورا أنهم ينتسبون إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا زور. لذلك الحاكم الثالث سألوه من ما نسبك؟ فأخرج السيف وقال هذا حسبي ونسبي، ما حد يسألني. كان يحطوا له على المنبر لما كان يطلع يخطب أبيات شعر جميلة، قلنا عد لنا، كان هذا الثالث، عد لنا مين جدك الرابع. هنا بدأوا من المهدي اللي كان في المغرب، عد لنا مين في بعد قبل المهدي، حتى قيل أن أبوه يهودي وهو ابن زنا حتى لقيت هذا المهدي نفسه اللي تلقب بالمهدي أصلا يعني. فهؤلاء لا نسب، نسبهم مقطوع أصلا، وادعوا زورا أنهم ينتسبون إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. كل الرواية يقول ذات الطلب الله الرزين الشديد من حاكم المقدس قالوا عمل الفاطميين. إنما المعز اللي دخل القاهرة كان عادلا محببا إلى الرعية، لم يمشي بسيرة أبيه ولا جده، فقد اكتفى بنشر المذهب التشيع لم يكن متطرف. ابنه سيء واللي ابن بعده أسوأ، والحاكم بأمره أسوأ الكل، وهكذا. نعم، نعود إلى حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال إن فسطاط المسلمين، اللي جعلنا نتكلم الربع ساعة كله كلمة فسطاط، استطردنا ربع ساعة حتى على كلمة الفسطاط هي التي بناها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فالفسطاط بنيت قبل القاهرة حوالي 300 سنة تقريبا، 300 سنة، وكانت تسمى القاهرة العزيزية، قاهرة العزيزية بالنسبة للمعز. نعم، أو قاهرة المعز، أو نعم. إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة في أرض بالغوطة في مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. شوف ماذا تقول كلمة الملحمة. كلمة الملحمة لا تطلق في عرف اللغة ولا في عرف الشرع والاصطلاح إلا على المعركة الضخمة، تسمى ملحمة، ليست معركة كبيرة وبس، معركة ضخمة هائلة تكون بين الجيشين، مثل اللي بتجيبوه بشوفون بالأفلام سواء كرتون ولا سواء حقيقة. هذا الأفلام الكمبيوترلايز المدبلج هيك، بشوف عدد هائل من الجيش هون وعدد هائل من الجيش ثم يلتحموا. هذه تسمى الملحمة التي يسيل فيها الدماء إلى الركب، هذه تسمى الملحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي أوتي جوامع الكلم استعمل كلمة الملحمة، لم يقول قتال، لم يقول معركة، لم يقول حرب، إنما قال الملحمة. ستكون في أرض بالغوطة، والغوطة معروفة هي المكان اللي فيه أشجار متصل بعضها ببعض، وإلى الآن غوطة دمشق معروفة. في مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. كل الروايات الثلاث كلها تصب في خانة واحدة في مفهوم واحد ومتسلسلة كلها. وقال ابن المنير: أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن، ولا بلغنا أنهم غزوا في البر في هذا العدد، فهي من الأمور التي لم تقع بعد، وفيه بشارة ونذارة، وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين هذه البشارة مع كثرة ذلك الجيش، وفيه بشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه في زمان الذي ذكره ابن المنير، هي أيام ابن حجر، يعني حوالي 1000 للهجرة، يعني من حوالي أكثر من 500 سنة. وقال عدد الروم، تذكرون في المرة الماضية كم عددهم؟ حدده الحديث تماما، الذين يأتون في 80 غاية، 80 راية، وفي كل راية 12,000، بيكون العدد 960,000 جندي. 960,000 جندي يحشد الروم لحرب المسلمين في الشام. هم أكثر منهم هناك دلوقتي. هم كثير هناك دلوقتي بسم الله. وين؟ في الشام شوية وأفغانستان شوية وكل شوية 20. لا لا لا لسه، لا هدول بده يحتشتوا في دابق عند الحلب في تلك المنطقة. ومن علامات التي يعني قريبة منها في الزمن هي فتح القسطنطينية. فتح القسطنطينية ينبغي الحديث عنه بنوع من الإسهاب، لأن القسطنطينية الآن مفتوحة، وفتحت أيام محمد الفاتح. إنما الفتح المراد هنا غير الفتح الأول. الفتح الأول قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجيش أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. متى تم أول غزوة في الإسلام للقسطنطينية؟ بعهد معاوية. من كان قائد الجيش؟ يزيد، ابن يزيد. وكان في الجيش صحابة، أشهرهم الذي استشهد أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. إنما هنا هذا عدة في علامات يوم القيامة فتح القسطنطينية عليه السلام على يد المسلمين، الذي تدل عليه الأحاديث أن هذا الفتح يكون بعد قتال الروم في الملحمة الكبرى. يعني قتال الروم في الملحمة الكبرى التي ذكرنا حديثها، هذا الفتح يكون بعد الملحمة الكبرى. فعندئذ يتوجهون إلى مدينة القسطنطينية، يعني بعد أن يفتح الله عز وجل، أو بعد أن ينتصر المسلمون في معركة الروم في مرج دابق، يتوجهون إلى القسطنطينية فيفتحها الله للمسلمين بدون قتال، وسلاحهم فيها التكبير والتهليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا نذكر حديث النبي بعدين أعود إلى لفتة بدون تكبير، بتكبير وتهليل بدون قتال. هذه لفتة كتير مهمة، ربما بتخلينا نفهم الفتحين ونميز بينهما. الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة جالس مع الصحابة رضي الله عنهم، قال لهم: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. هناك شو مرت الرواية؟ خلوا بيننا وبين من سبيتم أو من سبوا منا نقاتلهم. إيش قالوا المسلمون؟ والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، هم من بني إسحاق، هم روم، هم شرقيين، هم شؤر، هم السمر، هدول مسلمين، هدول إخواننا، لا نخلي بيننا وبينهم. هذا الحديث يدلك يدلنا على عدد هؤلاء الأوروبيين الذين سيحاربون مع المسلمين، هؤلاء الغربيين المسلمين الذين أسلموا كم عددهم؟ مو بس فقط أنه موجود 70,000، سيكونون 70,000. من يدري الآن ممكن عدد الذين أسلموا في أمريكا ما بلغ 70,000، ما أقول يعني بلغ 70,000، بعدين حيكون عدد كبير يصطفى منهم 70,000 يقتلوا، وما ضر يكونوا كلهم من أمريكا أبدا. أنت شوف اليوم، أنا عندي قناعة تامة أنه عدد من أسلم من الروم، سميناهم كلهم روم، من أمريكا إلى حدود روسيا بلاد أوروبية، أظن يبلغ فوق 70,000. بس مش كل اللي أسلموا حيروحوا قاتلوا، إنما حيصطفى منهم 70,000. فهذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يغزو 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا، فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال الثور، وهو أحد رواة الحديث رحمه الله، قال لا أعلمه إلا قال الذي في البحر، أي الجانب البحري يسقط قبله يفتح أول، ثم يقولون الثانية لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا، فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. يقول: قد أشكل قوله في هذا الحديث يغزوها 70,000 من بني إسحاق والروم من بني إسحاق، لأنهم من سلالة العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه السلام، مثل ما أوضحنا من قبل. إبراهيم عليه السلام عنده إسحاق وإسماعيل، إسماعيل الأكبر الذي منه السلالة العربية، وإسحاق عنده ولدان، يعقوب الذي هو إسرائيل عليه السلام، والعيص. من يعقوب جاء بنو إسرائيل، ومن العيص جاء الروم. فكيف يكون فتح قسطنطينة على أيديهم؟ قال القاضي أياد: كذا هو في جميع أصول صحيح مسلم من بني إسحاق، يعني ما في تصحيف، الرواية صحيحة، كل رواية اللي وردت قالت من بني إسحاق، يعني ما في خطأ راوي، كل الرواة أجمعوا على أنهم من بني إسحاق. ثم قال بعضهم: المعروف المحفوظ من بني إسماعيل، وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه، لأنه إنما أراد العرب. وذهب الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى أن هذا الحديث يدل على أن الروم يسلمون في آخر الزمان، يعني منهم عدد كبير يسلم في آخر الزمان، وكأنه في زمن ابن كثير أن الروم يسلم منها هذا كان أمر يعني غريب، إنما اليوم تعرفوا الروم كثير ناس تسلم منهم. ولعل فتح القسطنطينية على أيدي طائفة منهم يكون هذا رأي الحافظ ابن كثير، كان متنور في هذا الرأي، كما نطق به الحديث المتقدم أنه يغزوها 70,000 من بني إسحاق. دعوني أذكر اللفتة الأخيرة قبل أن نتوقف، مع أنه لم ينتهي الحديث عن فتح القسطنطينية. فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، هذا والله تعالى أعلم يدل أنه تلك البلاد ربما يغلب عليها قبل يوم القيامة، يغلب عليها الأوروبيون ويغلب عليها النصارى، وتكون تحت سلطانهم وفيها مسلمون، مثل البوسنة. طول ما احنا ما عرفنا بالبوسنة إلا امبارح لما صارت الحرب، طول عمرها يوغوسلافيا وفيها عدد كبير من المسلمين، وألبانيا في عدد كبير، ولكن تحت حكم الروم، تحت حكم الأوروبيين. والله تعالى ربما من المؤامرات التي تكاد لتركيا كما تكاد للسودان يقسموا، وكيدة العراق وأريدي قسموا، وأريد كأنه فيها شيء من هذا القبيل. بكرة والله أعلم يوقع بين العرقين الكردي والتركي ويفصل، أنه تركيا فيها 25 مليون كردي أو لا يقل عن 20 مليون كردي، مو مثل سوريا فيها مليون، ولا مثل العراق فيها 5 مليون، فيها لا يقل عن 20 مليون كردي. فسهل جدا انه خصوصا بمؤامرة اسرائيل واليهود والغربيين والامريكان، ربما اقول ربما هذا مع الوقت يعني يشعلون الفتنة الداخلية فتضعف البلد. تركيا لأنها قوة لازم تضعف، مثل ما كان العراق قوة وأضعف وهكذا، ومصر قوة وأضعفوها قبل العراق بكثير، كل شيء قريب من إسرائيل لازم يضعف. فعندئذ عندما تصير الفتنة الداخلية وتضعف البلاد، ربما الأوروبيون والغربيون والروم يعني بالمفهوم الحديثي يعني يسيطروا عليها وترجع تحت هيمنة الغربيين والأوروبيين والنصارى. فلما عندما يغزوها المسلمون من علامات يوم القيامة وفيها عدد كبير من المسلمين، ما تحتاج إلى فتح ولا قتال. هو إذا كبر المسلمون، إذا كبر المسلمون وهللوا كما في الحديث، المسلمين شو يكبروا يهللوا حتى يخف الموجودين، فتفتح بدون قتال وبدون سلاح وبدون سهم وبدون رمية ولا سلاح سهم ولا قتال بالسلاح كما جاء في هذا الحديث. فقط هذه لفتة أقول والله تعالى أعلم، ليس هذه على جهة التثبيت والتأكيد، إنما والله تعالى أعلم لماذا تفتح بغير قتال وبغير سلاح، فقط بالتكبير والتهليل، والله تعالى أعلم. ربما هذا هو يعني شكلها. والمحقق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول في لما في هذا الحديث أن لما جاء أتاتورك ارتدت البلاد كلها ورجعت إلى الكفر، فيفتح المسلم مرة ثانية. ولكن هذا الرأي اليوم ثبت عدم صحته، لأنه الآن ما شاء الله ما زالوا تحت نظام أتاتورك، ولكن ما شاء الله رئيس وزراء مسلم، والناس في تركيا ما زالوا يفتخرون بالإسلام وعندهم عودة كبيرة للإسلام. والله تعالى أعلم، لعل الرأي الثاني الذي ذكرناه يكون أقرب للواقع. والله تعالى أجل وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.